والذي ينبغي للمسلم في اغتساله أن يحفظ الماء وأن لا يسرف في استعماله للماء، لأن الإسراف مذموم شرعا، فإذا أمكنه أن يغتسل بالقليل فلا حاجة أن يزيد عليه، ويحفظ ذلك ويتقي الله عز وجل. والناس قد بالغت خاصة في هذه الأزمنة في الاغتسال، والرجل ربما يغتسل فيملأ حوض الماء في مستحم المرة والمرتين والثلاث، وكل هذا سيسأل عنه بين يدي الله عز وجل. فالماء الذي يغتسل به والماء الذي يتوضأ به تسأل عنها أمام الله عز وجل. يدخل الرجل في المسجد حتى في دورة المياه ويتوضأ بالماء الكثير ولا يبالي بالماء الذي يصبه من الصنبور، وهو لا يدري أن الله يحاسبه بالقطرة منه قبل غيرها، لأن هذا الماء سبيل ووقف ومحبس لك على قدر حاجتك، وليس من أجل أن تعبث به وتضيع على إخوانك المسلمين وتحمل، سواء كان المسجد تبعا لبيت مال المسلمين أو تبعا لشخص معين، تحمله ما لا ينبغي أن يحتمله. فأنت مسؤول أمام الله عن الماء الذي تتوضأ به والماء الذي تغتسل به، حتى ولو كان ملكك، لأن هذا الماء سيهدر سيذهب هباء. فينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما يغتسل به، وأن لا يبالغ في إهدار الماء، وأن يحفظ نعمة الله، فإنها ما أزالها الله عن قوم فرجعت إليهم أبدا. فالذي يبدل نعمة الله كفرا يحل والعياذ بالله في الدنيا قبل الآخرة دار البوار. فعلى المسلم أن يتقي الله في الماء الذي يستعمله في وضوئه وفي غسله، وإذا رأى أحدا يسرف حذره، وإذا جاء أمام الناس وهو طالب علم فهو قدوة يراه الغير فيأتسي به. ومن نعم الله على الذي يحافظ على الماء أثناء وضوئه أنه يضبط الوضوء أكثر من الذي يسرف في الماء، فإنه إذا صب الماء برفق تفقد أعضاء الوضوء، والغالب أنه لا يخطئ فيها، لأن الماء سيكون قليلا فيدعو ذلك إلى المحافظة على وصوله للبدن، بخلاف ما إذا كان كثيرا فإنه يعتمد بعد الله على كثرة الماء فربما أغفل إتمام الغسل للعضو، وهذا مشاهد. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في النعمة عموما فلا يسرف، كما أمرنا الله عز وجل بذلك في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا كان لا يسرف فيما هو ضروري من الأكل والشرب فمن باب أولى في الكماليات من الاغتسال ونحوه. وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وبينا هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك.